مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم أجمل رمضان، حلقة جديدة مع ضيوف أكارم فاضل وحبيبين على قلبنا من جمهورية تونس الحبيبة. حياكم الله تونس الخضراء. حياك الله. نعم حياكم الله ومرحبا بكم، شرفتونا. ودنا نتعرف بالأسماء. أول الأستاذ عبد القادر العريف. عبد القادر العريف. العريف. العريف. حياك الله. من فين في تونس؟ من سوسة، بالضبط من أكودة، منطقة أكودة في تابعة ولاية سوسة. ما شاء الله تبارك الله، حياك الله. الله يبارك. والأستاذ من تونس، من بنزرت، ولاية بنزرت. أي معتمدية غار ملح، عوز زجة. ما شاء. طب الاسم؟ الاسم محمد علي حتيوش. محمد علي حتيوش. علي حتيوش. تيوش. ما شاء الله، حياكم الله. والأستاذ الهادي السنوسي. الهادي السنوسي. السنوسي ما شاء الله. مدينة تالا. مدينة؟ من مدينة تالا. تالا في شمال تونس. في الشمال. ها، شمال تونس. العاصمة برضو في الشمال ولا؟ العاصمة في الشمال برضو. يعني مدينة قريبة من العاصمة. قريبة 250 كيلو تقريبا. يعني هو الشمال الغربي، حدود الجزائر. حدود الجزائر. والعاصمة في على البحر. على البحر. ما شاء الله. العاصمة تونس في شمال تونس، لكن الشمال الشرقي سمع. ما شاء الله. هو الشمال الغربي. أيوة. الحمد لله. طيب. لين ليش تونس العرض ما في عرض كثير. بالطول، تونس تيجي بالطول فيها حوالي 625 كيلو طول. ما شاء الله. والعرض فيها حوالي 320 كيلو بس. بس. بس تونس صغيرة يعني. تونس. ما شاء الله. الميزة متاع تونس إنها بلد صغير على البحر. أيوة. يجي على بحر الأبيض المتوسط. ما شاء الله. في عندنا 1300 كيلو شاطئ. شاطئ. بحر على تونس. سواحل. ميزة تونس سواحل هي. ما شاء تونس الله. بلد البحر وال. ما شاء الله. أيه. وناس طيبين. طيب. شكرا. طيب. كمان سؤال. هلا نبي نسمع اسمك. أنا حبيب عمار زرويل. حبيب عمار. زرويل. زرويل. من تونس العاصمة. أنت من العاصمة. من العاصمة. ما شاء الله. شكرا. حياكم الله، شرفتونا. حياك الله. صراحة. ما شاء الله، يعني كل واحد من مدينة. ما شاء الله تبارك. يعني اليوم تونس كلها معانا. من كل فج عميق. من كل فج عميق. الله أكبر. حياكم الله. مشاعر الخبر لما جاك إنه أنت جاي للعمرة وفي رمضان. جاك الخبر وبدأت تجهز يومين ثلاثة. كيف كانت أحاسيسك؟ أنت حبيبنا. يعني أول مرة. أيوة أول مرة تجي. ما شاء الله، يعني الواحد قد ما حضر وديما لقى روحه في الأخر متشوق معناها باش يطلع للعمرة. متشوق. نعم. بكيفية غريبة معناها. سبحان الله. ما كنشوفها، يعني شفتها كان في التلفاز معناها. بس في التلفاز بس. والآن جاك الخبر أنه أنت حتروح. حتروح لها. يعني تصور أنت. كم يوم جلست تنتظر الرحلة بعد يعني الخبر؟ قعدت نستنى في التأشيرة يعني آخر قبل ثلاثة أيام باش عرفت التأشيرة. جاء الخبر. جاء الخبر. فترة طويلة يعني. السنة هذه ما هو فيه الإشكال متاع قللوا علشان الأشغال في الحرم. نعم. الحمد لله. عشان تأخرت عليه. أنا مثلا أنا مرافق متاع العمرة، اشتغل مع شركة. ما شاء الله. نعملوا الرحلة. أنا عارف الوضعية متاع التأشيرة وعارف وضعية الأشغال في الحرم، يعني أنا كل سنة هنا موجود. الوضع. نعم. عارف الوضع يعني. ونقدروا معناها ظروف الإخوة. صح. السعوديين وقدروا وكذا. يعني قايمين مجهود كبير. الله يبارك لهم بصراحة، نشوفوا في مجهودهم. طيب كيف كانت مشاعرك أنت؟ كيف كانت مشاعرك أنت جاي؟ أنا أول مرة جيت. جيت سنة 84 في حج 84. ما شاء الله. جيت هنا يعني وجينا بالسيارة، جيت أنا وأصدقائي على جينا عملنا 5100 كيلو، جينا على أوروبا. ما شاء الله. جينا إيطاليا، يوغوسلافيا، زمان كانت يوغوسلافيا مفتوحة. وبلغاريا، بعدين تركيا. الفترة دي اللي مشيتوها. أسبوع في الطريق. الأسبوع هذا كيف مر على قلبك؟ يا شيخ أنت تصور، أنت جاي أسبوع طريق. عشان تيجي مكة ولا تيجي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني كيف كان إحساسك؟ يعني حاجة ثانية ما تقدر توصفها، حاجة الله. يعني فوق الخيال. الله أكبر. لما وصلنا المدينة يعني المنورة. الأسبوع هذا مر عليكم بسيط ولا سريع؟ كبير يا شيخ والله. ثقيل كان. يا غادي من ثقيل. الله أكبر. ويعني لما وصلنا للمدينة المنورة خلينا السيارة في الموقف حق السيارات هذا اللي. ونزلنا على طول، كنا ستة انفار تفرتنا. كل واحد راح يعني يستعجل عشان يشوف. سبحان الله. قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأستاذ كيف كانت مشاعرك؟ هو السفر بصورة عامة معنى خروج عن المألوف. قطعة من العدم. نعم. فما بالك بالسفر إلى رحاب الله سبحانه وتعالى وأنت أكبر. ضيف الرحمن. الله أكبر. يعني وكأنك قطعت الدنيا وخلفك خلفك تركت الدنيا خلفك أهلك كل ما تملك. الله أكبر. وجئت أشعث مقبل. أغبر. الله أكبر. معناها في استعداد تام للقاء المولى وأنت أكبر. تلبس الأبيض يعني لبست الكفن وكأنها رحلة العودة. الله إلى الله. قد جئتمونا فرادى كما خلقناك كما خلقناك أول مرة. أحساس غريب معناها فيه يمتزج هذا وهو أحساس فريد معناها الحقيقة نعم. فريد بالإسلام معناها بقدر ما تكون عبد للرحمن الله أكبر. بقدر ما تكون تتمتع بحرية منقطعة النظير. الله أكبر. أنت تنزل إلى الأرض في عبودية وتصعد إلى السماء في حرية تام وهو أكبر. أحساس فلسفي راقي معناها ينتابك الأحساس بأنك قريب من الله سبحانه وتعالى يا سلام. قريب من ذاتك تنكشف لك أوراق كانت غائبة أول. أوراق ماضيك الله أكبر. فتعود ينزل الدمع الله أكبر. يعني هذا الأحساس رائع برشا هذا بس في رحلة القدوم هذا في رحلة القدوم وأنت بتجهز وتهيئ نفسك فما بالك وأنت تواجه هذه الطاقة فمعنى مكة ليست فقط مدينة هي تاريخ الله أكبر هي سيدنا إبراهيم هي تلك القصة هي, هي السعي البحث عن الماء هي الله أكبر سيدة هاجر سيدة هاجر هي هذا النبي العظيم الذي يترك أهله في وادي غير ذي زرع معناها يلتقي فيها التاريخ بالجغرافيا يلتقي فيها التاريخ بهذا الانقطاع معناها والعودة إلى المولى سبحانه وتعالى الله تصاعد إلى السماء كانت رحلة عجيبة رحلة عجيبة جدا غير رحلة البر ورحلة المشي غير رحلة, رحلة ثانية غير رحلة جوا الله أكبر هي عودة إلى الذات كيف كانت رحلتك حبيبي رحلتي عندي جمعتين وأنا من قبل نجي لهنا وأنا نبكي بالصوت اللي ما جاتش التأشيرة لا إله إلا الله نبكي نحب نجي للنبي صلى الله عليه وسلم نحب نجي للكعبة الله أكبر أول ما نخزر للمدينة وللكعبة ديما نبكي أنا طوى نحب نبكي نعم سبحان الله شعوري لما جي لهنا ما تتصورنيش شنو اللي نحس وننسى الدنيا كل اللي عندي في تونس كل المشاكل لا إله ما عادش نتفكر نخزر كان الرب سبحانه وتعالى الله أكبر فهمتني أنا طوى لهنا جايك لهنا متشوق يا سلام عملت معنا نحب الصيف نجي لهنا نحب نتكلم نعبر على روحي على خاطر أنا نحب هالدنيا هذية ديما نتشوق لها وبالأخص بابا وامي اللي ما جاوهاش نبكي كان عليهم اللي ما راوهاش وما شافوهاش الله أكبر فهمتني هذا اللي نتمنيه أنا ديما شعوري ما نجمش عنديش برشا باش نحب نشعر لك وما نجمش إحساسي المزمزم إحساسي للنبي صلى الله عليه وسلم لك الروضة لك الزحمة لك الدنيا وديما بالصبر بالصبر يا سلام. الصبر هو الكل رغم اللي فما التعب رغم اللي كذا رغم كذا ولكن الصبر قلبي ديما مرتاح نحب نضحك نحب نبكي ومرتاح والحمد لله الحمد لله ما بين مكة وما بين المدينة ماذا بيا معش نروح هاي تتصور انت ماذا بيا تو ما نروحش انا غدوه مروح ماذا بيا ما نروحش سبحان الله حب نقعد اي سبحان الله فهمني تو كنت تو في التراويح نبكي بالصوت الله اكبر حتى باش ندخل للحرم ما دخلش قعدت البرة باش النجم ناخذ راحتي في البكاء لا اله الا الله اللي ناس كرماء اني كراف الناس اللي توكل في العباد يزيد احساسي اكثر طيب نكمل معك المشاعر هذه بعد الفاصل بعد الفاصل الله يكرمك نروح سوا فاصل مشاهدينا الكرام فاصل سريع ونعود الى مشاعر احبتنا الفياضة فانتظرونا وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد الفاصل كنا بنتكلم قبل الفاصل عن المشاعر بعد ما وصلت للحرم وعشت الحياة هذه الجديدة جوت يعني أجمل الشهور رمضان وداخل أفضل بقعة على وجه الأرض الحرم وبجوار بيت الله عز وجل طيب كيف كانت مشاعرك وانت اول مره توصل؟ والله اني اول مره وصلت معنا احنا خرجنا من المدينه مباشره. ايوه يعني جينا في عمره مباشره ما شاء الله. يعني الواحد دوب ما شاف البيت دوب ما شاف بيت العتيق دوب ما دخل امتزجت المشاعر ما عادش فاهم روحه فين. معنا سبحان الله تشوف بيت الله معنا اللي انت مستني تشوفه في التلفاز. يعني ما كنت اتصور ان يوم في يوم من الايام ستقف امام بيت الله. معنا انك ستطوف انك ستقوم بالسعي بين الصفا والمرأة. يعني احساس غريب ما اقدر اوصفه. انت دخلت كيف اول مره لما شفت الكعبه؟ ذرفت الدموع. الله اكبر. اول ما شفت ذرفت الدموع. يعني ما لو تسالني وقت ما اقدر اجاوبك اي حاجه. سبحان الله. الله اكبر وكم. الله اكبر. انت استاذ تقول لي كنت تجلس برا ما انت قادر تدخل من البكاء. من البكاء من الناس الطيبين. الله الناس الطيبين اللي وكلوا في العباد اللي الناس كيفاش تجري وكيفاش تفرش في السفره وكيفاش على قد ما هم يفرشوا على قد ما اني نبكي. الله اكبر. مش الشيء اللي نحس فيه من اللي الراف العباد كيف اللي في الكياس اللي في الطريق انت جاي من الاوتيل كيفاش يمد لك ويعطيك ناديك تجلس معاه معناها فطورك معناها شيء كبير شيء كبير. انا ما حتى هنا في مكه شيء كبير من اللي تخرج من الفندق وانت تاخو في معناها كيفاش يقولوها في عيشك. سبحان الله. الحمد لله. تخرج من الفندق لين توصل للحرم والحرم تلاقي كل شيء موجود غير رب. الله اكبر. الحمد لله. يا ربي لك الحمد. نقول له يا ربي لك الحمد. الحمد لله. ناس طيبين ناس محترمين كل امن كل كل حتى كي ما تنسى الاوتيل نتاعك يوريوك. يا سلام. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الاستاذ تسمع انت المشايخ القراء الأفاضل اللي في الحرم الشيخ عبد الرحمن السديس الشيخ ماهر المعيقلي الشيخ سعود الشريم في المذياع أو تشوفهم عبر القنوات. الآن أنت جيت وقفت وراهم تأتم بيهم عينك على الكعبة تسمع صوته مباشرة كيف كانت مشاعرك في هذه اللحظات؟ هو هذا الأحساس بعذوبة الصوت. يا سلام. ومعناه إعطاء القرآن إضافة إلى المعنى الصحيح للقرآن. أعطى القرآن معناها معنى لغوي رائق أن تستمع إلى نطق الصحيح إلى الألفاظ الصوت الجميل المخارج معناها الصحيحة إضافة إلى الصوت الجميل وكأنك معلق ما بين سماء وأرض. الله أكبر. الله أكبر. وتحس هذا الإحساس الرائع بالطمأنينة. يا سلام. بأنك لست ريشة كما يقول الطيب صالح لست ريشة في مهب الريح. الله أكبر. ولكنك كائن له أصل وله جذور وله هدف. الله أكبر. طيب كثير من اللي يجوا للحرم وللمشاعر المقدسة يقولوا هنا تسكب العبرات وهنا تذرف الدموع. فين أكثر مكان كانت تسكب فيه عبراتك؟ والله أنا عند البيت أنا نجي في السنة ستة سبعة مرات يعني الله. كل 15 يوم نجلس شهرين هنا. وين ما ندخل للحرم لازم تذرف الدموع. الله أكبر. والله يعني انا ساعات انا نجيب معايا مجموعه زي الاخوه زي معايا ما شاء الله نجيب مجموعه فيها 60 70 وانا يعني اوريهم الحاجات هم لسه جدد ما شاء الله. اوريهم لما ندخل للمطاف صحن المطاف تمسكني للعبره ونبكي وانا ورايا 60 واحد ولا 50 الله. واحد تلاقيني يعني نمسك في نفسي لكن تغلبني والله تغلبني الدموع. الله اكبر. لا هذا شيء اقوى منه وخاصه في الـ في الـ في صحن المطاف لما نوصل عند البيت. الله اكبر. واكون انا يعني باش نوريهم الدعاء نتاع اللهم زد بيتك تعظيما وتشريفا ورفعه ومهابه. الله اكبر. يعني هذا نوروه للاخوه اللي يجوا ورانا يبدو معنا ناس مش عارفه ونوروهم كيف يبدا المطاف تكسب اجره. والله اي انا اول حاجه تمسكني الدمعه. يا شيخ انا نقول ورايا ناس يشوفوني نبكي ضعفت ولا ونضعف امام البيت. الله نجي ستة سبعة مرات ثمانية مرات في السنة. انا موجود هنا تو عندي حوالي شهرين هنا ما شاء الله. بما اني مشرف يعني حق الشركة. وين ندخل الحرم لازم نبكي. الله يا شيخ المهابة البيت وديما نستحضر الآية نستحضر حاجتين نستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 70,000 ملك يطوفون على البيت. الله أنا وين ندخل المطاف صحن المطاف نستحضر أنه 70,000 ملك معايا. الله أكبر. والحاجة الثانية ربي سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع على الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إيش فيه آيات بينات، فيه آيات بينات، الله آيات ربي كل يوم تراها في الحرم. يا سلام يا شيخ، لما تطوف، لما تجي خارج، لما تلاقي آيات كبيرة. يا سلام، في مكة كل تلاقي آيات، يعني هذم حاجتين أنا نستحضرهم، نستحضر الآية هذه ونستحضر حديث رسول الله حجر الأسود ومقام سيدنا إبراهيم. يا شيخ، منين الدور تمشي للسعي للصفا والمروة، أيوه. تتذكر معناها السيدة هاجر خلاه قفار وربي سبحانه وتعالى أكرمنا ببركتها ماء زمزم، يرحم والديك. معناها لما تشرب ماء زمزم، أنا جيت لما كان البير زمزم تحت زمان، زمان تحت الصحن نزل تحت، أيوه. ونشوف البير بعينك، بير زمزم تراه بعينك، الحين ما يراه حد البير. نعم. يعني هذه حاجات كبيرة، ويقعد دائما إنسان قلبه معلق هناك. الله، أنا لو ما أجي مكة في السنة، أيوه، يعني نمر. سبحان الله، والله معناها فيها آيات بالحق، يعني مكة وخاصة مكة مكان عظيم، وربي سبحانه صدق الله العظيم. الله أكبر، لا تقدر تقول شيء إنه صدق الله العظيم. الله أكبر، ربي قال فيه آيات بينات. طيب مين قبل الحجر الأسود؟ أنا كثير مرات ما شاء الله. بس إن شاء الله يسمحوا لي الناس اللي طبعا أنا أبغى أخذ مشاعرك في تقبيل الحجر. كيف أنت مقبل عليه وتستشعر إنه هذا حجر ياقوت من الجنة؟ أنت الآن تقبل، يمكن يجي مكان ما قبل المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف كان شعورك ذيك اللحظة؟ أنت أجبت على السؤال بذاتك، معناه أنك تحس أنه هذا الحجر الذي عظمه المولى سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، هذه الكواكب البعيدة، الله أكبر، والتي تنزل إلى الأرض، يا سلام، بآية من آياتها كما كان يقول الزميل الحبيب، بآية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتستشعر أنه هذا الحجر هو الذي رفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في موضعه. نعم. وتستشعر هذا الإحساس الرهيب بالرهبة بأنك تقبل هذا الحجر الذي قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله، وأنك صلى الله تضع شفتاك حيث وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شفتاك. انعتاق من الدنيا وإحساس بالعظمة، وإحساس بأنه ربي سبحانه وتعالى كرمنا بأنه الله يسر لنا الزيارة، وأن المولى سبحانه وتعالى أعطانا فرصة لهذه الزيارة، ومش للأسف الشديد مش كل الناس تستطيع زيارة البيت في ظروف اجتماعية ولا ظروف مادية. أنه سبحانه وتعالى فضلنا على كثير من خلقه تفضيل، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. طيب إحنا أبغى أسأل سؤال ولكن نأخذ إجابته بعد الفاصل، نبغى نعرف كيف كان رمضان معاك هنا، وصار أجمل بالميزات اللي فيه عن رمضانك دائما في بلدك، ولكن بعد الفاصل نأخذ المشاعر هذه. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود بإذن الله لحبايبنا نستقبل معاهم المشاعر. فاصل بسيط ونعود لكم إن شاء الله. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا. علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير. مشاهدين الكرام، عدنا لكم بعد الفاصل. كان تساؤلنا قبل الفاصل على مشاعرك وانت في الحرم، ايش اللي حسيته خلاه يصير اجمل من فترة الروحانية اللي بتجدها في بلدك مع اهلك مع ابنائك، صلة الرحم وكذا، لكن رغم كل هذه الحاجات الحلوة في بلدك يظل انه هنا يختلف. لو تتفضل ما شاء الله. يعني احكي لك حاجة، يعني قبل الحدث في البلاد كنت ناكل شوية توب كعبتين تمر وشربت ماء زمزم صاي نشبة هنا. ما شاء الله هنا سبحان الله، معناها سبحان الله، تسمي بسم الله وتشرب مية زمزم، تاكل حتى التمرات، ما تزيدش تاكل حتى شيء اخر، ما شاء ما الله ما تاكل شيء بعدها، ما تاكل حتى شيء. لكن في البلد ممكن في البلد ممكن تاكل فيرات الله وتعاود ومياقي مشبع، يعني ما شاء الله سبحان الله. بلد بركة المكان، مكان مكان مبارك، مية زمزم ما شاء الله، يعني شفاء للعالمين. الله اكبر. انا اول مره اجي، وان شاء الله نولي نجي كل مره ان شاء يا الله. رب يا رب، المره دي جت واحد المره الجايه نجيب العائله ان شاء الله. يا رب الله يحييكم ان شاء الله. ان شاء الله. كيف تميز معاك رمضان هنا يعني؟ ان شاء الله يا رب، ميه وتمر نشبع وهني بصحتي. يا سلام، نشبع نقول الحمد لله يا رب. يا سلام، الحمد لله. وتكمل التراويح كلها يا ولدي، مش نكمل التراويح ونقعد بالتمر والماء يزي فيها البرك. الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله، بارك الله، ماء زمزم وتمر، والله العظيم نشبع، من غير ما نحلف وما غير ما نقول صادق نشبع صادق. من الحمد لله الحمد لله بالماء زمزم والتمر سبحان الله. وفي تونس اللي الحل كذا وكذا وكذا وكذا معناها وماذا بيك تحب تاكل ايه وترى تخرج تمشي للجامعة وتجي وتعود تزيد تاكل وهنا مية وتمرة تشبع سبحان الله سبحان رب. كيف تميز حبيبنا رمضان هنا وال والله فلسفة الصيام هي أنك تحس بمعناها بإحساس الآخرين تستوي كل الناس في درجة الجوع تستوي الغني والفقير والقوي والضعيف والصحيح والسقيم تستوي معناها يستوي الناس كل الناس في هذا الإحساس بالجوع. ثم هذا الدرس العظيم من أنه كل الناس مستعدة لمشاركة الإفطار مشاركة في الإفطار وهذا ما يلفت النظر هذا الكرم الحاتمي الحقيقة للسعوديين. والله كنت نشاهد في صور في المدينة أنا كي نمشي ربي سبحانه وتعالى في القرآن أوصانا المولى سبحانه وتعالى أنك معناه تتأمل والمؤمن الفطن مش كما المؤمن اللي يأخذ معناه الغر أنك تتأمل نبقى نتفرج وأنا كنت معناها نميل لليسار ومعناها أشاهد الناس كيف يشد معناها بالله أنت ضيفي وهذا يتدلل والسعودي لا يحس بهذا الحرج وبالعكس معناها يزيد يلح في أنك بالله أنت ضيفي وبالله أنت ضيفي معناها إحساس رائق. ماذا لو كل المدن الإسلامية هذا الفطور العائلة الواحد يكفي في لعائلتين يا سلام. والله ما بقي فقير في هذه الدنيا. وهذه الفلسفة الاشتراكية هاي في الإسلام مش في الكتب ومش تنظير ومش نعم سبحان الله معناها ما أحلى لو كان الناس كل تتشارك فيه كما كان يحكي لك بتمرة تشبع سبحان الله ويقول لك بهذا الأكل الذي يمشي وناس فقراء وناس معناه ما تلقيش ما تأكل إن شاء الله ربي يسبل ستره بجميع آمين آمين. رمضان كيف تميز معك رمضان عنده معناه ميزة خاصة في مكة في مكة عنده ميزة خاصة أنا معي سكر أنا معي سكر وما أصوم في تونس عندي تو حوالي 3 سنين ما أصوم في تونس لأنه معي سكر هنا أصوم ما شاء الله تقول لي أنت ليش أقول لك كيف؟ رسول الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مش يقول على مية زمزم ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم يا سلام لما تشرب مية زمزم تقول اللهم شفاء ودواء يا سلام يا هو شفاء ودواء يعني الأخ لما قال لك أنا أشرب مية وأكل تمرة خلاص هو طعام وطعم وشفاء وسقم يا سلام صدق رسول الله يا شيخ فهمت هذه الحاجة الأولى سلام. الحاجة الثانية مكة لما تكون أنت في مكة تنسى أهلك أنا في المدينة ما أنسى أهلي سبحان في مكة أنسى أهلي أنسى العالم الخارجي كل الله أكبر يعني أبقى متعلق كثير بمكة يا سلام وما ما ما أبغي ولا حاجة وبعدين في حاجة أخرى البركة موجودة هنا سبحان الله يا شيخ تصرف مد تاخذ ما تلوج على حد شيء والله بركة تحسها بركة من عند ربي الحاجة اللي أهم وهي آية من آية ربي سبحان الأمن يا شيخ وين ما تروح تحس نفسك آمن آمن تحط بضاعتك في أي مكان التواني يجوا معايا جماعة يقول لي اسمع شيل هذه الشنطة خلي يروح يقول لي يا ولدي يروح ولا يهمك لا تشيل هم ولا تشيل هم ولو ضاعت منك بإذن الله تيجي سبحان الله والله معناها هذه حاجات في 6-7 آيات يعني أول ما جيت فقدت الحذاء إيه في المدينة وقتها بعد 3 أيام كده موجود في نفس الله أكبر بلد أكبر بلد الأمن حتى هنا في المركز قد يقضيناها أنا والحرم متاعي خلينا في حنوت السايغي معناها بعد يجيب 3 سوايع دخلنا للوتيل المرأة فقدتها فهمني الجوزة متاعي وين وين وين مشيت طول لي في بيتها وانا مشيت طول في بيتي ما فماش قلت لها نرجع نمشيو للسايبي ونخر واحد السايبي مشينا لقينا حطتها تحت سبحان الله سبحان الأمين الأمين هنا بصفة غريبة من الله غريب. الحمد لله. طيب الآن قرب للرحيل وجاكم الخبر انه باقي سويعات وتغادروا مكة صح. كيف حتكون مشاعرك؟ انا شعري هم مغادرين بكرة هم مغادرين بكرة انت مغادر بكرة مغادرين يعني كلامك هو صحيح مغادرين كيف عايشين اللحظات لحظات ماذا بيا تو هنا نقعد بحذاك ما نتحركش الله أكبر والله وكان نلقى تو تشدنا تو تحطنا بعدك ونكمل الشهر متاع سيدي رمضان هيا ايش قلت لي حبيبي كيف حاسس دحين انت احساس يعني ماذا بيا نقعد ماذا بيا نقعد هذا بي نقعد، هذا بي نجيب العيلة نجيبها بحذان ونكملوا رمضان لهنا. الله أكبر الله أكبر. نشكركم قبل كل شيء على الأمل اللي عندكم. الله يسلمك إن شاء الله. ما يعني حتى بلا قاعدين توسعوا في الحرم وفما أشغال وكذا، الحمد لله ما حسينا إلا فما مشكلة في أشغال في أشغال الأمن يسر الطريق يسر الطريق ما شاء الله. تنظيم محكم تنظيم محكم تنظيم جد ومحكم الحمد لله. طيب لما نعرف مشاعرك وقت المغادرة ايش تحس انت بتترك يوم ايش يوم السبت مره يعني مساو غادر جسد لا اله ويبقى روح يبقى الروح لا عليك يطوف بحول الكعبة لا عليك انا باق هنا الله اكبر باذن الله. لكن انت ايش تحس لما لحظه خلاص جات انك رغم مفارك. هذا الاحساس بالالم والاحساس رغم فرحه لانك ستعود الى اهلك نعم. لكن ثم تنغيص ما لا شك في هذا الاحساس بالفرح، وهو انك ستفارق رسول الله، ستفارق هذه المدينة المنورة، ستفارق الكعبة المشرفة، ستفارق تاريخ، لكن نحملها في دمائنا في أجسادنا. يا سلام ويا أهل ودي لا والله ما انتكثت عندي عهود ولا ذاقت موديات. الله أكبر. لئن بعدتم وحال البحر دونكم لبين أرواحنا في النوم زورات نورات. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. أنت مشاعرك أول مرة لما غادرت كيف كانت؟ والله مش بش نقول لك، أنا وقتها كنت صغير وجينا احنا جينا على الحج بس ايه، لكن قعدنا بعد الحج حوالي 10 يوم هنا في مكة ايه، ما قدرنا نروح كل كنا مجموعة 6 نفر ايه من فرد عمر، واتفقنا على انه مرة ما نرجع تونس. ليش؟ ما ورانا شيء، احنا يعني نشتغل في اعمال حرة وكل شيء، ما ورانا شيء، يلا نقعد 10 يوم ما يعني شاء الله بعد الحجة ايه. وانت عارف تعب الحج، تعب الحج وخاصة في الثمانينات نعم. ومش ترتب ترجع ورغم هذا ذلك. ورغم هذا نزلنا السيارة عند الحرم عند ايه؟ وين كان سوق الليل في ما شاء الله الغزة ايوه نعم، وين المقبرة متاع شارع المسجد الحرام المعلى ذيك نعم. وحلينا السيارة هناك ورجعنا على الحرم 10 ايام 10 ايام قعدنا ما شاء الله. طيب يعني ما تقدر تفارق مكة يا شيخ بالفعل والله. سبحان الله الله يكتب لكم زيارات متكررة ويتقبل منكم أعمالكم ويرزقكم بالحج كمان بإذن الله تبارك وتعالى. السنة الجاية تيجي مع زوجتك بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله أن يكون في مازين حسناتكم إن شاء الله. ربي يجزيكم علينا كل خير آمين. مشاهدينا الكرام انتهى وقت حلقتنا، نوعدكم إن شاء الله بالجديد والجميل من مثل هذه اللقاءات. إلى لقاء قادم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج أجمل رمضان. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يا دنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنان.